أن يخرج ذكرا أو أنثى. وسمي تبيعا لأنه لا يزال يتبع الأمة، وإن كان قد فطن لكن عادة ما دام أنه لم يكن له إلا سنة فإنه يتبعها ويألفها لم ينفطن عنها. أراد أنه إذا حملت بعده أنها تطرد، لأنها يكون قد استغلق ما دام أنها تطلع فهي تأله إذا شديدا وتحمل عليه وتعطف عليه عطفا شديدا. فإذا استغلق وقوي طردته فلا يزال يتبعها إلى تمام سنة، فلذلك سمي تبيعا لا يجزي ما دون السنة. بعد إذا تمت 40 فبيع مسنة وهي التي لها سنتان، المسنة لأنها قد بلغت السن التي تعتبر في الأوصية من شروط إجزاء البقرة في الأوصية أن تتم سنتين، فإذا تمت سنتين أجزاءت الأوصية. فسمي مسنا لأنه بلغ هذا السن. إذا تمت 50 ما تغير وقت ما بين 50 ما بين 40 إلى 60 ليس فيه زيادة، يسمى رقصا. 20 من النقر زيادتها تعتبر رقصا. إذا تمت 60 فهي تبعات، لأن هذا محرم تبعان أو تبعتان. ثم بعد ذلك في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة. إذا تم 70 السبعين 30 و40 40 هي مسنة. إذا تم 80 مسنتان. إذا تم 90 3 أتبع. إذا تمت 100 تبعان مسنة. إذا تمت 210 مسنتان وتبيع وهكذا. إذا تمت 220 اتفق الفرضان فإن شاء أخرج 3 مسنات وإن شاء أخرج 4 أتبع، لأن 120 3 40 و4 30. هذه زكاة البقر. فصل. وأقل نصاب الغنم أهلية كانت أو وحشية وهي غير الضباء، قال بعضهم يذكرونها ولا تعلم، ولعلها توجد في بعض الأمكنة، 40، وفيها شاة لها سنة أو جدعة ضأن لها 6 أشهر، لقول سعد بن ديسن رضي الله تعالى عنه: أتاني رجلان على بعير فقال إنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لتؤدي صدقة غنمك، قلت فأي شيء تأخذان؟ قال عناق جدعة أو ثنية. رواه أبو داود. ولأن هذا السن هو المجزئ في الأضحية كذلك في الزكاة. هذا من بهيمة الأنعام وهو الغنم، وهي التي امتن الله بتملكها للإنسان، فهي من جملة ما ملكه وما سخره له. وهي كما عرفنا نوعان: معروفان مشهوران وأنا ونعز، وكلاهما جنس واحد يضم هذا إلى هذا بتكميل النصاب، ولو أن أحدهما أرفع قيمة وأعلى ثمنا، ولكن كلاهما يدخل في اسم غنم. أما بقية البهائم التي قد تسخر الإنسان فلا زكاة فيها ولو بلغت ما بلغت. لو كان عنده مثلا خير ليس فيها زكاة، وكذلك الحمر الأهلية ليس فيها زكاة. والدليل حديث جابر المشهور الذي فيه ذكر وعيد مانع الزكاة، الحديث الذي يقول فيه ما من صاحب إبل لا يؤدي حقها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها لقاع فرقه إلى آخر المعروف. وقالوا بعدما ذكر الإبل والبقر والغنم قالوا فالخيل، قال الخيل لثلاثة لرجل أدرم لرجل ستر على رجل مجرم، الحديث المعروف. قالوا بعد ذلك فالحمر، يعني علوم الحمير هل هي زكاة؟ لأنهم ينتفعون بها ويركبونها وإن لم تكن معقولة. فقال ما أنزل علي فيها إلا هذه الآية الجامعة الهادة، ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة خيرا. فأسقط الزكاة من الخيل والحمر ولو كانت من بهيمة الأنعام، ولو كانت مملوكة تركب وينتفع بها، كما في قوله تعالى الخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. فإذا الزكاة في هذه الأنعام الثمانية، ثمانية أزواج، من الضأن اثنين ومن الأرض اثنين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين، هذه هي بهيمة الأنعام الزكوية الثمانية. ذكرت في هذه الآية في سورة الأنعام، وذكرت في قوله تعالى في سورة الزمان وأنزل من الأنعام ثمانية أزواج، أي خلقها وسخرها لكم، فهي هذه الثمانية. الغنم أكثر الأموال عند الناس اقتناءً، ولأجل ذلك يكثر عددها، وهي تنزل البركة فيها، يشاهد كثرتها ونمرها بسرعة. يقول بعضهم إن ذلك لأن الله بارك فيها. الحديث أنه عليه الصلاة والسلام قيل له هل نصلي في من ذلك غنمها؟ قال صلوا فيها فإنها بركة. فلما أخبر بأنها بركة كان ذلك دليلا على ما جعل الله فيها من الذنوب بسرعة، أنها تتنامى بسرعة مع كثرة ما يؤكل منها وما يذبح منها، تشاهد لكن يذبح أعدادا هائلة، ومع ذلك ما يظهر فيها هذا النقص. ذكروا أن الذئاب استبرع هذا الذئب كل سنة تجد أنثاه سبعة أولاد في كل سنة واحدة، ومع ذلك لم يكثر ولم ينتشر. قد تقول أين تذهب تلك السبعة؟ كل سنة سبعة، يعني عمرها مثلا قد يكون 20 سنة، كم يكون بحول الولد؟ أولادها وأولادها يتوالدون ويتناسلون، ومع ذلك ليس فيها البركة التي في الغنم. الغنم إذا نتج في السنة مرتين كان نتاجها على الأكثر أربعة أولاد، ولكن الذئب سبعة. الكلاب تشاهد لها أنها تلد سبعة أولاد، وكذلك السنانير تشاهد أنها تلد كل سنة غالبا ثلاثة وأربعة وأكثر، ومع ذلك قليلة بالنسبة إلى الأغنام. هذا دليل على أن الله وضع فيها البركة. يقول لما كانت من ما سخر من الإنسان كان لها حق عليه، هو ما ينتفع بها إلا في الدم والنسل، غالبا أنها ما تتخذ غير ذلك، لا تتخذ الحرف، لا تتخذ العقوق من شرارها، إنما للدم والنسل والأكل، تذبح وتنمها أو تتناسل ويباع منها أو تحلب ويشربون منها ويدهن أو يتدن بدهنها، هذه من بعدها. يمكن يكون يعني بعد المبادع الأخرى في غيرها أيضا كقوله ومن أشعارها وأمدالها ومن أوبالها وأشعارها وأصوالها وأوبالها وأشعارها أن ينتفع بشعارها وكذلك بجلودها إلى ربها ينتفع بها منها. لما كانت ذلك وكان بها هذه المنزعة كانت زكوية نصابها كما عرفنا أربعون أقل من نصابها أربعون، فإن أملك أربعين فعليه الزكاة، زكاتها واحدة بها مثل أربعين واحدة وهي ربع عشر، يعني كزكاة المقبيع ربع عشر يكون هي لأول ربة ربع عشر، ولكن فيها رقص كبير الدراهم إذا كان وجدنا في كل أربعين درهم فالزيادة فيها زكوية، ولكن غدا الزيادة وقص، أول وقص من غدا ثمانون، يعني لا زكاة في الثمانين التي بعد الأربعين كلها تعتبر وقصا. من عنده أربعون ومن عنده 120 زكاتهن واحدة، ليس على هذا إلا زكاة هذا شرط. ثم هذه أقل نصاب أربعون، لأنها تربعين هي شرط نصيبها تجزي الأصل، وهي الجذعة من الماعز من الرأن والثنية من الناس، ثني الماعز ما تم له سنة، جذع الرأن ما تم له نصف سنة، لا يرغب ما له سنجزي في الأصل، ما تجزي الأضحية من الماعز إلا الثنية، ولا من الرأن إلا الجذعة التي لها نصف سنة، فما يخرج سحلة صغيرة يسمها دون الجدع، لا يخرج بل لا بد من جدعة من الظأن أرهبية من الناس. وفي 121 شاتان، وفي 201 ثلاث شياه، وفي 404 شياه، ثم في كل 100 شات، لما روى أنس رضي الله تعالى عنه في كتاب الصدقات. وفي سائمة الغنم إذا كانت 40 إلى 20 ومئة شات، فإذا زادت على 20 ومئة ففيها شاتان، فإذا زادت على 200 إلى 3 ففيها 3 شياه، فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شات، فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من 40 شات شاتا واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، رواه أحمد وأبو داود. هذه زكاة الغنم أعلمنا أن نصابها لأول نظرة أربعين ويستمر إلى 120 ليس فيها إلا شاتان، فإذا كانت 121 ففيها شاتان، فإذا كانت 201 ففيها 3 شياه، 201 فيها 3 شياه، إذا تمت 300 هل تزيد أو لا تزيد؟ فلنعلم أنها تبقى على 3، وكذلك تبقى على 3 إلى 399، ليس عليه إلا 3 شياه، يعني إنسان عنده 201 عليه 3 شياه، إنسان عنده 400 إلا واحدة عليه 3 شياه، فيعتبر هذا وقصا، يعني وهو أكبر وقص، يعني إنه مئتين وثمانية وتسعين كله وقت لا فوق مئتين واحدة إلى ثلاثمائة وتسعين وتسعين يعتبر هذا وقتا. فإذا تمت أربعمائة فيها أربع شياع، وإذا تمت خمسمائة فخمس شياع، ستمائة ست شياع، ثم بكل مئة شاة. هذا هو الذي عليه كثر أكثر الفقهاء، وذلك أخذا من قوله ثم في كل مئة شاة، يعني أنها إذا كانت غنم بين أربعمائة أربع شياع، خمسمائة خمس شياع وهكذا. لكن روي عن بعض الصحابة وذهب إليه بعض من العلماء أنها إذا تمت ثلاثمائة زادت شاة، يعني يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لما تمت مئتين واحدة جعلها ثلاث، ولم يقل مئتين شاتين. فإذا تمت ثلاثمائة زدنا ثلاث شياع بواحدة، فنقول في ثلاثمائة أربع شياع، فنقال في ثم في كل مئة شاة، فإذا يقول ثم كل ما زادت مئة فشاة. هذا روي عن بعض الصحابة أنهم جعلوا في أربعمائة خمس شياع، ثلاثمائة أربع شياع، ستمائة سبع شياع وهكذا. هذا قولا له وجهه، أخذوه من قوله ثم بكل مئة شاة، فإنه قال ثم كلما زادت مئة زدنا شاة، لأن عندنا ثلاثمائة، عندنا مئتين واحدة فيها ثلاث، مئتين واحدة ثلاث شياة، ثلاثمائة تكون أربع شياة، فزادت مئة أربع شياة، أربعمائة خمس شياع، وهذا هكذا. لكن العمل على أنها لا تزيد، وأن ما بين 201 إلى 399 كله ناقص، وأنه لا زكاة فيها حتى تتم 400 يعني في الزائد، ففي 400 أربع شياع، وفي 505، وفي 606 وهكذا. ثم كلمة شاه تطلق على الواحدة من الظأن والمرس، ليست الشاه خاصة للظأن. عند العامة أن الشاه هي أنثى الظأن، ولكن عند العرب أنثى الظأن يسمونها نعجة، وأنثى النعجة يسمونها عنز. وذكروا الظأن يسمونه كبش، وذكروا النعي يسمى تلس، هذا معروف. وكلمة شاة عامة لكل واحدة من الصنفين، فالكبش يسمى شاة، والنعجة شاة، والعنز شاة، والتلس شاة. الشاة اسم للواحدة، لكن إذا كانت غنم الإنسان كلها معز أخرج عنزا، وإن كانت كلها واحد أخرج معدة، وإن كانت نصفين أخرج واحدة قيمتها قيمة النصفين، يخرج مثلا نعجة دون سائر النعاج، وذلك لأنه لا يستطيع أن يخرج نصف شاة نصف شاة، نصف نعجة عنز ونصف نعجة، إنما يخرج مثلا نعجة أو عنزا وقيمتها قيمة نصف الشاتين، نصف هذه وهذه، فإذا كانت مثلاً غنمه الماعز تتضاعف قيمة العمل أو التلس من 300 إلى 250 على هامش، والضعن تتضاعف من 400 إلى 350، فنقول ما دام أن قيمة أعلى شاة عيد عنده 300 وأعلى شاة لعبة عنده 400، فالجميع 700، فنصف 750 يخرج لعبة قيمتها 350 وتجزئة عن الصنفين. وهل يجزي أن يخرج كيسا أو كبشا؟ لا يجزي إلا إذا كان المطعم كله ذكورا، لأن الزكاة مواساة، والذي مطعمه كله ذكور لا يخرج إلا مما عنده، فإن كان لا يستطيع أنها. فأما إذا كان عنده ذكور وعنده إناث فلا يقبل منها إلا أنها، وذلك لأنها من جنس المال الذي يرغب، يرغبه هو ويرغبه الفقراء ونحن، فيخرج الأنثى. ثم يطلع نفس العامل ألا يظلم، ألا يظلم صاحب الدواء، ونفس المالك ألا يخرج من خديجة، لأنه إن الله لم يكلفكم خيارها ولا يقبل منكم شرارها، فلأجل ذلك لا تقبلوا أو لا يخرجوا، لا يأخذ مثلا الغبة والتي تغذي أولادا، ولا الناخب لأنها فيها زيادة قيمة. وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام معادا عن الظلم بقوله فإياك وكرائم أموالك، يعني لا تأخذ كرائمها يعني نفائسها، فإن ذلك ظلم. ولهذا قال واتق الدعوة المغلول فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. فيؤمر العامل أن يأخذ من الوسط، لا يقدم من الشرار والغنم فيكون ظالما للفقراء، ولا يأخذ من نفائسها وخيالها فيكون ظالما للمالك، والمالك أيضا يعطي. في حديث ابن ديسن الذي مر بنا طلب منه يقول أتاني رسول الله رسول الله أتاني رجلان على جبل، قال إن رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إليك لتدفع أو لتعطي الزكاة عليك. يقول لعملت إلى شاة ممتلئة شحما فدفعتها إليهما فامتنع أن يأخذها، وقال هذه شاة الشافع وقد نهينا أن نأخذ شاة الشافع. واختلف في معنى شاة الشافع، فقيل إنها الشاة التي قد لقحت فكأنها شفع هي وما في بطنها قد حملت، وقيل إنها بسننها تساوي إهنتين فكأنها شفع، فامتنع قال كثير من أنهم أغنياء عن الظلم، فقال لا نأخذ أغنينا أن نأخذ شاك الشاحن. أعطاهما هذه النعمة التي جدعة وأخذها، دل على قبول الجدعة. الحاصل أنه لا يقبل، لا يقبل إلا من الوسط، لا يأخذ إلا من الوسط، لا يأخذ من خياله ولا من شراره بل من الوسط. وإذا تعدى ذلك العامل وطلب أكثر مما يجب عليه فإنه يعطي. وقد ورد الأمر بإرضاء السؤال في حديث أن رجلا قال إن قال النبي عليه الصلاة والسلام إن أناسا من عمالك يأتون فيأخذون منا ما لم يجب، فقال عليه الصلاة والسلام أرضوا سعاتكم، أن اجتهدوا بأن ترضوهم ولا يصدق عنكم إلا وهم راضون، ولكن لأنهم اعتمدوا. وما داموا أنهم معتمدين فإن عليك أن ترضيهم. لكن على الإمام المسؤول أن لا يبعث من السعاة والعمال إلا الأمناء والعلماء. أمناء بمعنى أنهم معتدلون ولا يقولون ولا يخفون ولا يعلمون ونحو ذلك، وذو معرفة وعلم يعرفون الأحكام فيعرفون ماذا يجب على هذا وماذا يجب على هذا حتى لا يأخذوا شيئا غير واجب عليهم. لكن قد يقال إن معرفة هذه الأحكام متكاملها أيما حتى الزواجب، يعني غالب الزواجب لكونهم كل عامل يأتيهم عمال ويطلبون منهم قد أصبحوا عارفين بما يجب عليهم من الزكوات وأنواع الواجبات. فإذا طلب منهم العامل زيادة على ما يجب امتنع، هذا شيء ظلم لم يطلبه غيره. ولهم ذلك ولذلك إذا جاءه العامل وطلب منه فوق ما يجب أن يمتنع ويقول ليس هذا هو الواجب، بل الواجب كي يغفر سواء في السن أو في العمر. فلو طلب منهم علم مثلا المئة فاتهم امتنع، أو في المئتين ثلاث سياح امتنع، تصل في المئتين واحدة. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. كلمة تستحضر للحرص، بمعنى أنه يعمل عليها الحق. يقول إذا كانت سائمة وكان معشرني يسمي عليها فرعى بأفواهها ومع ذلك يسلمها ويستفيد من دفعها ونسلها فهي الزكاة. لكن الغالب أن التي تستعمل من النضح ونحوه أنها ما تكون سائمة بل مألوفة لأنها دائما في وسط هذا البستان تسري ويسقي النخل عليها فلا يتفرعون من أرسالها إلى خارج البلد لترعى. فلو قدر أن عنده عوامل يعمل عليها وقتا وأغلب الوقت ترعى في أفواهها ويشرب من لبنها ويستغرقها الله انها ما يعلمها قول ليس في العوامل الذكاء العوامل التي يعمل فقط لا يقصد منها الا ان يعمل عليها ويقول هذه لي اخراج الشاة المزكاه من الوقت الزائد بعمل النصاب الشاة تخرج سواء كان من النقص أو من غير النقص فإذا كان عنده أربعون من الغنم أخرج واحدة ما بقي عندها إلا في سنة هذه يقول أخرج واحدة لأن لك شاة في هذه الأربعين لك شاة أخرج واحدة يقول ما تبقى عندنا إلا في سنة ثلاثة أقل من نصاب يقول واحد ما دام عند الأربعين تمت أمة نصاب تمت أمة حول أخرج واحدة منها كذلك من الوقت إذا كان عندهم مثلا همالون الأربعين زائد نقص تخرج واحدة منها يبقى عندها 69 أو عندهم 120 يخرج واحدة منها يبقى عندهم 119 هذه الواحدة من الوقت عندهم مثلا 540 الأربعة من الوقت يخرج واحدة منها هذا يظهر أنها مضاد للسؤال السابق. يقول الحكم فإنه لا يخرج المرأة من التيس يعني مقصود المواساة كيف إذا يجوز الإخراج التيس من الأخر. يقولون لا يجوز الإخراج الزكاة إلا في ثلاث حالات. الحالة الأولى التبيع من البقر. الحالة الثانية ابن اللبون مكان بنت النخل. الحالة الثالثة إذا كان النصاب كله ذكورا. هذه الحالة الأولى ورد فيها النصاب تبيع تبيع معا ومن رأي تبيعا أو تبيعا فلما جاء النصاب اتبع النصاب. الحالة الثانية ورد على وجهها النصر لأنه عليه السلام قال في رواية ابن هذه أن صحابي عبد الله بن عمر فإن ومن وجبت عليه بنت لبون من وجبت عليه بنت ضحاها وليست عنده وعنده ابن لبون ذكر فإنه يقبل منه ولا يعطيه شيئا لا ينفعه شيئا ان يكفي ان يدفع ان له مكان مطلقا هذا من الواجب واجب عليه ان يخرج للصدقه هذا وقال تؤخذ زكاة مكان بنت اللبون يعني يؤخذ الشيء مكان بنت اللبون لأنه أكبر منها بشيء إذا لم يجد بنت اللبون ووجد حقا ذكرا أكبر من هذا سنة قدر منه. ثم قال أيضا فإذا كان عليه فقة ويرمي بها وعنده جزع أكبر من هذا سنة قدر منه الجزع ولا يدفع معه شيئا ولا يعطى بدلا منه، وذلك لأن هذا أكبر منه. وهنا ذكرنا في زكاة الإبل الجبران، وأن من وجبت عليه الزكاة في زكاة بنت محرم وجب إن ونبوعا أخذه العامل وأعطاه فرق السن ساعتين أو عشرين درهما. ومن وجبت عليه بنت اللبون ولم يجدها ووجد حقه أخذها العامل وأعطاه الفرق ساعتين أو عشرين درهما، وهكذا. قال الثاني يقول لك أن عند شخص أربع من الإبل وتسعون عشرون كبير وتسعون وثلاثون شخص، هل عليه الزكاة؟ فالإسلام قد طرح في الليلة النامية وقلنا إنه لا زكاة عليه، لأن كل نمر ما كان للنصاب أربع من الإبل دون النصاب. وكذلك تسعون عشرون من المطار دون النصاب، تسعين وثلاثون شاة دون النصاب لا زكاة عليه حتى يتم كل واحد من النصاب، آية واحد منها النصاب. وهذا يقول هل يبني من أخوات القيمة على الأربعين شاة؟ يقول قياسا الذين يأخذون القيمة قياسا على التهديد الذي ورد في الحديث لما أدى قال عشرين منها، فلما انه جعل هنا جبرا للدراهم فاستعق وقالوا ناخذ القيمه لانها ارهق منه. فالعلماء الان يصنع على سيارات ولا يستطيعون ان يحملوا ما ياخذون، لو يجب الزكاه اهل المكان المياه مثلا عشرين من الكبد عشرين من سببه، كان عليه قادر كبير فيستطيع ان يحمل له بسيارات. ومثلا خمسين من النغل ما يستطيع ان يحملوه فاضطر الى اخر قيمه، اي اخر قيمه وتجزي ان شاء الله. هل يجوز اخراج زكاه من والبقر تدخل هذا إذا كان عندهم مثلا أرضه بشر فإنه أرضه بشر دخل الإسلام حقا إلا أمره مثلا الذي أول يوم المحرم ولما كان في يوم 28 من الحجة ولدت الأربعين بثمن أو بإحدى ثمن يظن أحدا من العشر وثلاثة أربع والبقية وحده ولده أصبح لنا 121 الأربعين ولدت الإحدى باثنين وإحدى اثنين باثنين الواحدة ولدت ثلاثة أصبح لنا العدة ثلاثة مئة وإحدى وعشرين الثلثين سخاف يقول عليك شاكين عليك شاكين لكن في هذا الحال هل يؤخذ من السخاف سخلة ومن الأمهات واحدة فجهدهم بعضهم ولكن منعه الآخرين بقول عمر اعتد عليهم بالسخله ولا تاخذها منه لانه التقي الى عمر ان عمالك يعلموننا ويعزون علينا الصغار ولا يطلبونها فقال نعم نحن لا ناخذ منكم من فضائل الاموال ونحوها ولكن نعز عليكم الصغار ولا ناخذ الخلاف ولا نأخذ اتخاذ. يقول هل يجب صلاة من ذلك ومن يجب مفائل؟ هذا سؤال خارج عن الموضوع لكن له صلة جيد يعني ذكرنا في قوله عليه السلام يعني من درسانه زيادة إنها بركة يقول يجب ولو أنهم يكتبوا على روحها ويكتبوا على وزادها فتبقر كما تبني على أرض خالية حالها من ذات البركة خالية لكل المصلى يكون غريب الأوسط أن المصلي يكون في مكان مريح ليطمئن في صلاته هذا هو الأصل فيفضل الصلاة في أرض مريحة على صلاته أرضا فيها زلا أنهر وأما قوله من باب البركة قوله فإنها بركة فالمراد بالبركة هنا أولا ليس البركة هي المبارك أولا هي التي فيها البركة أما مباركها التي ليس فيها إلا زلها وروها وليس كذلك يسأل عن مسألة لغوية ما هي جمع عرف؟ ما هي جمع عرف؟ أن العرف تجمع من جنسها أن عروس أو أعلان ما شبهتها لكن يرسل إليها تجمع فتجمع من جمع غيرها وقالوا غنم لا هي صحيح لانه قران لكن كلمه عين فجمعوا الجمع كلمه نعم اسم للجميع ولكن ليست خاصه للاله لان الاله هو الذكور كلمه نعم الاله هو الذكور فقال مثلا انه من النعم خمسون هل هي كل هؤلاء؟ لا يجب أن يكون هؤلاء الكرة لا المنزل اسم بهذا الجنس الذي هو نوع من الغنى ذكوره هو إله وأما علم فهي خاصة للإنسان جمعها لا أدريها تجمع على عيون أو ويقول سائل الغوي ما هي زوجين الإبل قلنا أن يكون الفوق في المنافقين لهاتي وعراق فنسأل عنها المخفية هي التي لها سبب. يقول أن هذا يساقون لهم بجبال كيف أخرجها البقرة أن تحرروا ذلك أم لا؟ يقول لك أن تعطيها هيئة من يبيعها وينتفع بها تأتي خطير يجمع فيه إياها. إذا كان زوجك أو وجدت فقرك في ذمة تستطيع تبيعها وتقسم قيمتها. يا الرحمن أحمد لا لكن المعدة من الضعف كيف يجيئها مع السيء وكان عيس يشعر أنه أن عنده تسعين وثلاثون سيء فلو عيس أو تسعين وثلاثون مع جمسا ونرجع أو ما أشبه ذلك. فالزكاة عليه من جنس ما عليه ذلك لأن الالتباس هي الأصل فيخلص من جنسه إذا كان النصاب كله بصورة معدة واحدة أو عند واحدة ما لها حكم. هذا سؤال خارج عن الموضوع. يقول لو كان الإمام جالسا لا تصلي مأمور خلفه جلوسا أم لا؟ إن الصلاة ثلاثة أقوال. قول الإمام يصلي خلفه دائما بنصوص وأحاديث كثيرة ورد فيها يصلي جلوسا عدة أحاديث مع أهل السنة قال إذا صلى ذلك فخير جلوسا أنه من ذهب إلى هذا منه من العلماء. ويرى الثاني أنه صلى خلفه قياما قال إن هذه الأحاديث منسوخة وكانت قولية من تحدي أنه عليه السنة في آخر حياته صلى جالسا معمولا خلفه قائما ولم يصلى خلفه فيعني ذلك عمر بهذا لكونه هو الاخر انما عمر من اخر فالاخر مثل النبي صلى الله عليه وسلم ويرجح هذا البخاري في صحيح من رابع واجاب الاولون من ان هذا مستند ان هذا مثل الايمان لانه ابتدع الصلاه بهم قال النبي عليه الصلاه والسلام فالباقي على إمامته وبقي النبي عليه الصلاة والسلام إلى جنه كالنقود. وقول الله يخلي عن مناسب صلاة النبي عليه الصلاة والسلام يعني أنه فإن رسول هو المعلم فهو يقتدي به جهانه وجهانه. وقال الثالث التبريق بين من اتبع الصلاة قائما ومن اتبعها جالسا فمن اتبعها جالسا أتم الصلاة والصلاة خلفه جلوسا وإن أتمها قائما همتا أتم الصلاة خلفه قياما. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى فصل في الخلطة. وإذا اختلط اثنان فأكثر من أهل الزكاة في نصاب ماكية لهم جميع الحول واشتركا بالمبيت والمسرح والمحلب والفحل والمرعى زكية الواحد ولا تشترط نية الخلطة ولا اتحاد المشرب والراعي ولا اتحاد الفحل إن اختلف النوع كالبقر والجاموس والضأن والمعز لما روى أنس في كتاب الصدقات ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة ومن كان من خليط وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية رواه أحمد وأبو داود والنسائي. هذا حكم خاص بالخلطة وذكر أن الخلطة تؤثر في الماشية كما أنها أيضا تؤثر في التجارة والكلام على الخلطة في الماشية والماشية هي الإبل والبقر والغنم ومعنى الخلطة فيها أن يكون اثنان اختلطا خلطا ماشيتين جميع الحول أو أغلب الحول فوجب الزكاة وهما مختلطان وثم النصاب وثم الحول فإنهما يزكيان معا يزكيان هذا المال الموجود عندهما. أما الخلطة في التجارة فإنها أيضا تؤثر إذا كان اثنان أحدهما رأس مالهما اثنان مائة درهم والآخر رأس ماله مائة ثم استجر أحد استجر من ماله مائة وثم قالوا أيام مائتان أو أكثر يعني ولم يكن في كل واحد منهما بصار فإنهما يزكيان وذلك لأن هذا المال شيء شيئا واحدا فإن يزكيان وهكذا سلطة الخارج من الأرض إذا استرد هنا وزرع أرضا أو ثلاثة زرعوا أرضا ثم كان مجموع الزرع مجموعه غطاء الذي يحس نتج من هذه الأرض كلها لأن هذا الغطاء مشترك نصيب هنا أقل من نصاب ونصيب هنا أقل من نصاب لكن مجموع نصاب هذا النعم الذي هو هذا الزرع بلغ نصابا فيه الزكاة أكثر فيه الخلطة فالخلطة في الماشية كذلك تؤثر وكما تؤثر الخلطة تؤثر أيضا التفرقة التفرقة تؤثر إذا كان مثلا بستان كالتجهيز تبيع مثلا رأس مالك والضمائرات التي تبيع بها ثمن النصاب أي له 100 درهم أو 120 وكذلك الدكان الثاني في مكان مثلا وانت فيه عاملا فرأت مالها قلب النصاب ايضا لا زكاة عليه ولا كان الذي من الاثنين لك اثرت الخلطة واثرت التهلكة وهكذا ايضا تاثر التهلكة في الزرع لو كان زرعت لامرين إحداهما في هذه البلاد والأخرى في الحجاز وزرع كل واحدة ما قبل من النصاب فلا زكاة عليك وكذلك في الماشية لو كان لك ماشية عندها راع هنا قدرها 30 من الغنم ولك ماشية أخرى في الشمال قدرها 30 عندها راع آخر فلا زكاة عليك لا في هذا ولا في هذا وكان ثانيه مستقيم له السنه كلها وعانيه مستقيم لها السنه كلها. وذلك لان انتظرنا كل مجموعه ذكريه سواء كانت لشخص او لاشخاص وكل متفرقه انتظرنا لها حكمها سواء كانت لشخص او لاشخاص. اشترطوا في وجوب الزكاة في الخلطة أو اشترطوا لاتباع الخلطة شروطا منها الاتحاد في الراعي. إذا تربط الراعي فلكل حكمه إذا كنت أنت وأخوك فلكي لا يظلم فليس له مثلا الأولى له ثلاثون. ولكن يرعى هؤلاء لغنم شرائع ولغنم هراء يجتمعان او يتفرقا ويذهبا سويا او يرجعان سويا او يرعيان سويا فلكل حكمه لان راعي غنم شرائعها يراقبها وكما شرائع غنم اخيك يراقبها فلكل حكمة. فلا جاءت الخلطة ريالة وكذلك لو اتحد الراعي لو كان الراعي واحدا ولكن يستلقان به المبيع إذا ذهب منهما الراعي ورجع تفرق ذهب غنمك الى بيتك وغنمه الى بيتك او الى حظيرتك يكون تجعلك حظيرتك لغنمك واخوك شديد تصنع لحظيرتك لغنمك استرقها فلا يكون فلا تكون كلمه الواحد لكل من حكمه لا بد ان تتفق في النبي. وكذلك في المسرح المسرح الذي تسرح فيه وفي الراعي وفي النبيذ وفي النحلة ما معنى اتفاقها في النحلة؟ المراد ان كان الذي تحلف به فليس في حظيرة واحدة وتأتي امرأة تعلم ما يخصه وامرأة ثلاثة تعلم ما يخصها ما يخص شريكه. في هذا الحال يكون تكون شركة تكون خلقة وذلك لأن كل منكم أتى هواه في هذا النبي ولو أن الخلاف متفرق هذه الإناء وهذه الإناء فلا يشترط أن يخلد الجميع في إناء واحد بل لو خلفوا ثم تقول أو كل منهم يعرف ما يخص أغنامه يعرف أن له عشرون لهذه الغنم وهذا يعرف أن له عشرون يميزها وكل منهم يحمل ما يخصه فالخلطة مؤثرة يعني اتباعها في النحلة يعني في الموضع الذي تحلم فيه كذلك اتباعها في الفحل إن كانت مثلا مختلفة مختلفة النور فلا كانت اتباعها في الفحل وإن كانت مختلفة فاشترط اتباع الفحل اختلاف على ثلاث مثلا على مكتوب لها الرأي وعلى مثل الكتب كلها الرأي لا يؤمن ان نحن هذه موافق كج ونحن هذه كج فلا يكون للمشتركين من الفحل نختص على ذي الرضا بهذا وعلى ذي الرضا بهذا لكن ان كانت كلها الرأي فلا يختص ذلك بغرام الرأي وفعله لغرض ما يخصه بل تتفق من فعل كذلك اذا كانت من البقر لكن هذا يخصك من الجوار يترك ابنك يخصه من يوم على البقاء معلوم ان فهل هذه غير فهل هذه فلا يدوم اتفاق به اما اذا كانت كلها بقره كلها بغميس فلا بد ان يكون الفهم متفقا لا يختص بغرابي احد الجن الغربي احد اسمين واحد اسمين شركه فالحاصل انه لا بد من اتفاق في الخلطه يعني جميع الفرق واكثر خلطه مختلفه ولا بد ان يكون الراعي واحدا وان يكون النسله واحدا وان يكون المليك واحدا وان يكون المحرم الذي تهدم فيه واحدا فحينئذ تركت واما يستثنى من ذلك مثلا انه اذا اختلف الانسان فلا بد ان يتحمل كل واحد اهلا يخص نصيبه الفقه هذه سمعنا انها ذكرت في حديث انس الذي اشرنا اليه انه عند البخاري وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يفرق ما الا ذاك على الخليقين فانهما يفرق بعد الكويه ولا يتفرق مختلطان ولا يجمع لا يمتنعان ولا يفترقان حيث صدق لا يفترق يمتنعان ولا يتفرق يمتنعان حيث صدق وصورة ذلك إذا كنت ما مجتمعين لكن لا هو له ثلاثة وأقبل على كل العالم اتفاق على الشرع كاثنين اختلطا بأربعين شاة لكل واحد عشرون فيلزمهما شاة أنصافا وتخفيفا كثلاثة اختلطوا بمائة وعشرين شاة لكل واحد أربعون فيلزمهم شاة أثلاثا ومع عدم الخلطة يلزمهم ثلاث كل واحد شاة ذكر الخلطة شاة تريد تخفيفا وشاة تخفيفا وهذا كان هذا ما له 20 وهذا له 20 فقط واختلط جميع الحوت والتفت أعلامهما على الأربعين عليه بشر مع أنهم اختلطت على الذين عليه بشر وهكذا ما كان جعل ثلاثون جعل ثلاثون أصبحت تبكي لا تفرق مع علم عليه بشر وهكذا ما كان جعل تسعون ثلاثون جعل تسعون ثلاثون واختلط وجد عليه بشر لا تفرق قال ما وجد عليه بشر فهنا تدريج خلطة تعليقة وقد تدريج تحقيقها وذلك ما إذا كانوا ثلاثة كما سمعنا كل واحد لها أمره واختلطوا الحوض كله وغالبا هم ما ذلك على 120 هذا الأربعين هذا الأربعون هذا الأربعون هذه مسألة واحدة ينزع بينهم مع أن أمر اختلطت قال كان عليهم ثلاث وكل واحد منهم نصاب الأربعون مصاب ثانية فإن اجتمع ثلاثة حول كاملة وغنم كل منهما أربعون مجموع 120 فقط لا زيادة وليس عليهما سوى شاة واحدة ولا يجوز للعامل أن يفرقهما ويقول ما في مكان لكل واحد أربعون فرقكم حتى أخذ هذا شات وهذا شات وهذا شات لا في ما يجوز للعامل أن يفرقهم كما لا يجوز له أن يجمعهم كما سمعنا إذا كان لهذا 35 ولهذا 35 لا يجمعهم ويقول أن جميع شرطان عليكم شات وهكذا لو كان لكهناني ولآخر ثماني ثلاث من القمشة لو اختلفتما لو جمع لكم ثلاث لأكل 60 جاهلة أهل الشياع والثمانون هي على الأشياء الجمع من شاك ومن شاك أم شاك فلا يجب أن يبنعوا أن يتمع حتى يجب عليكم ثلاث لكل حال الخلطة تزيد تحريرا وتزيد تعظيما ولا أثر لتفريقة المال ولا خلطته نص عليه لأن الخبر لا يمكن حمله على غير الماشية ولا يختلف المذهب في سائر الأموال أن يضم مال الواحد بعضه إلى بعض تقاربت البلدان أو تباعدت لعدم تأثير الخلطة فيها قاله في الكافي وكانه اختيار الفقهاء هنا وهو ان المال اذا كان مالكه واحدا فانه يعتبر نصابه ويتفرق وعلى هذا اذا كان لك مثلا اذا كان لك مئة درهم معك هنا في الرياض ولك مئة درهم مع عالم لك أيضا في التجارة مثلا أصبحت 200 ويكون عندك نصاب فالمعي واحد إذا كان بين الماشية لا أثر لتفرقه إذن الذي ذكرنا قولا سمعته يعني في أول الأمر لأنه لكن نقول إن الخلطة والتهلكة أيضا تؤثر في التجارة لكن هذا القول كامل هو جهته هو أنها لا تؤثر إذا كان إحنا متفقين ولكن رأس كل واحد من رأس مال كل واحد دون النصاب فلا زكاة عليه وقلت إن الزكاة لم تمنع في ملك النصاب القول الأول يقولون إن هذا المسجد هذا الدكان فيه أموال يشاهد المطالعة تقريبها وتقريبها من سلعة في سلعة ومن يوم في يوم الفقراء تتعلق رؤوسهم بهذا المال يعتقدون أن لهم حق فيه. لو قال وقلت لهم هذا المال لا يستطيع ذكار مثلا فيه ما يقوم من عرض ألف ولكنه مستقر بين عشر أو بين عشرين استعرضوا في هذا الذكار كل واحد منهم مثلنا نصف نصاب أو ثلث نصاب فهذه الكيان المال الذي أهله لا يملكون إلا أقل من نصاب ويقولوا إنه مالا مجتمع يشاهده الفقراء ويترحمون أن يأتيها من الحق أو لا يزكيه ونقول أهله فقراء ما يملكون إلا أقل من نصاب لا زكاة فيه بأنه مال قليل. فكأن الأقرب أنه يزكى ما دام أنه مجتمع وأنه يتجر به ويشاهده الفقراء ونحوهم كزكاة الخارج من الأرض. وهكذا أيضا وهذا بخلاف ما إذا كان المالك واحدا وقد فرق أمواله جعل له رأس المال مع هذا التاجر 100 درهم و100 درهم مع تاجر آخر و100 درهم مع آخر أصبح 100 أكثر من نصاب يكون عليه زكاة يضر هذه إلى هذه تكون نصابا يزكي لأن المالك واحد. وهكذا لم يكن يستجيب لها فكان مدخلا لها عنده لصدقه 100 وعنده أمانة لها أمانة منك 100 عليه النصاب جمع نصابا ويكون عليه زكاة لأنه شخص واحد ملك ما يبلغ نصابا. فإذا وقد يفرق بينما إذا كانت تجارة مال المجموع يتجر به ولو كان أهله متلاصقين لا يخص كل واحد منهم أقل من نصاب فيزكى. وما إذا لم يكن يتجر به بل كان مثلا محزونا يعني زكى مثلا 100 وضيعت عنده الآن وله معها 100 أصبح 200 بل الزكاة لأن كل واحد منكم ملك إلا أقل من نصاب كأمانة. هذا بالنسبة إلى التجارة. أما بالنسبة إلى خارج من الأرض فلعل الأقرب أيضا أنه يزكى ولكن لم يكن لا زكاة فيه أيضا هي زرع ثم الأرض وأصبح نصير كل واحد منكم مثلا وثقاً ونصف والنصاب 5 أوسق الجميع 5 أنت وثقاً ونصف وهم خلي وثقاً ونصف فعليكم الزكاة الزئر واحدة والبقعة واحدة والثانية واحدة العامل واحد مثلا والحاصل واحد لعل الأقرب أن هي أيضا زكاة لأن العامل إذا جاء الأمر إلى هذا الجرى وقال هذا نصاب ولو أن أهله مشتركون أنهم شركاء يصير كل واحد منهم أقل من نصاب. والقول الثاني أنه لا زكاة عليهم وذلك لأن رسول كل واحد منهم أقل من النصاب وهو لا يحصل بها الغنى والزكاة تؤخذ من الأغنياء وترد على الفقراء. فيعلم على أنه يذكر وجمع نصابا فرأينا هذا الجمع على النخل نصابا كنعانا يحبسه فتقلنا رأي الشركاء لديه ما لم يكن المال سائمة فإن كانت سائمة بمحلين بينهما بمثابة قصر فلكل حكم نفسه فإن كان له شياهم بمحال متباعدة في كل محل أربعون فعليه شياهم بعدد المحال ولا شيء عليه إلا ما يجتمع له في كل محل أربعون ما لم يكن خلطة لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة. فمن هذا أن الناشئة يؤثر تهليقها حتى لا كانت لشخص واحد وصورة ذلك إذا كان لك ثلاث مواسم واحد يتم ثلاث الأحسن فعجدها أن ثلاث أربعون واحد يتم قصير أربعون واحدة في الحجاز أربعون المجموع لها رسول لك أنت شخص واحد الأولى يأتي هذا يأخذ منها شخص ويأتي هذا ويأخذ شخص ويأتي الثانية ويأخذ شخص فيأخذ عليك ثلاث شيئات لو أنها لو اجتمعت لم يجب عليك إلا واحدة لماذا؟ لأنها بتفرقها أصبح لكل حكمه فإذا كانت أقل من نصاب فلا زكاة عليه لو كان لك مثلا 35 من حجاز و 35 من نصاب جاء العامل وقف على هذه الزكاة من النصاب لا زكاة فيها تركها جاء أخرى وزدها كذلك تركها لا تقل أن عندك 70 وهي نصاب فكينما يجب علي يقول لما كانت متزامقة كان لكل شيء حكمة فأصبح التهليق مؤثرا والجمع مؤثرا سواء كانت لشخص أو لأشخاص لشخص يؤثر التهليق لشخص يؤثر تقريبا يسأل لك ثلاث من هنا وثلاث من هنا فيكون حكمه ويؤثر وكذلك يؤثر أيضا تغييرا إذا كان لك مثلا هنا ثلاثون أربعون هنا أربعون يكون لك شاكان يؤثر تأخيرا ويؤثر تغييرا مع أن المالك واحد وكذلك إذا تعدد المالك ثلاثون ثم اشترط أن يكون بين الغنمين مسافة قصر أما لو كانت متقاربة فإنها أنها تحت شيء واحد إذا كانت سائرة غنم لو مثلا بلد واحد له رأيان أحدهما يرعى بسبعين في الشمال